يا حسين المشاعر والحب والخواطر دوم ارد ابقى حاضر بخدمتك يا حسين المشاعر والحب والخواطر دوم ارد ابقى حاضر بخدمتك على يلا يا حسين المشاعر والحب والخواطر دوم ارد ابقى حاضر بخدمتك يلا يا حسين المشاعر والحب والخواطر دوم ارد ابقى حاضر بخدمتك الله احكي يا حسين المشاعر والحب والخواطر دوم ارد ابقى حاضر وين بخدمتك بدون اسمع اسمع يا حسين بخدمتك الله يا حسين المشاعر والحب والخواطر دوم ارد ابقى حاضر يالله يا حسين المشاعر والحب والخواطر دوم ارد ابقى حاضر بخدمتك هلا يلا يا حسين يلا كل المشاعر إلك يا مرجع وتقليدي والفتوى فوقي الصدر كتبتها لطمة إيدي خلينا أحبك لأن حبك سبب توحيدي خلينا أحبك لأن حبك سبب توحيدي وخليني ميت عند الحبر الخدامة بجيدي خليني ميت يا تاج المعالي يا أغلى الغوالي يا رحمة الدلالي بنعمتك بنعمتك ما هي توكياني يا لحبك خذاني مطبوعة بلساني كلمتك يا حسين المشاعر والحب والخواطر دوم ارد ابقى حاضر يا حسين يا حسين الله ما شايفك والعشق يجمعني ويبديني ما صار مثلك بشر يسوى من ليميني ما شايفك والعشق يجمعني ويبديني ما صار مثلك بشر يسوى من ليميني مولاي وبمجلسك خيمة هضم سويني مولاي وبمجلسك تمت ولو ما تصب عيني خلي رماد خيمة بعيني لو ما تصب عيني خلي رماد يلا يا واحد زمانك من شان الله شانك مجنون بحنانك ووقفتك يلا ما شفتك واحبك قلول الله ربك لن صرت على دربك وعشقتك يا حسين المشاعر والحب والخواطر دوم ارد ابقى حاضر هلا هلا يا حسين حاضر خادم ما شايفك ويل عشق يجمعني ويبديني ما صار مثلك بشر يسوى امد ليميني مولاي وبمجلسك خيمة هضم سويني مولاي وبمجلسك خيمة هضم سويني لو ما تصب عيني خلي رماد خيمة بعيني لو ما يلا يا واحد زمانك من شان الله شانك مجنون بحنانك ووقفتك ووقفتك ما شفتك وحبك قالوا لله ربك لن صرت على دربك وحشقتك يا حسين يا حسين المشاعر يا حسين يا حسين يلا ختام ختام يا حسين جمر العشق واستطعمت هجروحي احمد الهلباوي يا حسين جمر العشق واستطعمت هجروحي لو روحي تنسندعي لو روحي تنسندعي كون الله ياخذ روحي كن اي عشت الفرح لاهل الفرح وانا التهيت بنوحي ون على الون جبد حسين يا مذبوح ون على الون جبدها يلا يا مالك وجودي يا قبل السجودي تجويك على مودي حسرتك اي حسر اي من اجل تغرب والمن هذا اصعب والمن هذا اصعب تعطش وانا اشرب برأفتك يا حسين يا حسين المشاعر والحب هذا يا حسين المشاعر خاطر دوم الدوق حاضر بخدمتك هلا سمعني يا حسين لحد الان ما مقتنع بجوابك هذا المستهل بخدمتك يا حسين الله يا حسين جمره العشق واستطعمت هجروحي لو روحي تنسندعي كون الله ياخذ روحي كون الله ياخذ روحي عفت الفرح لاهل الفرح وانا التهيت بنوحي وانا على الون جبد حسين يا مذبوحي حسين يا الله يا مالك وجودي يا قبل السجودي تجويك على مودي حسرتك حسرتك من اجل تغرب والمن هذا اصعب تعطش وانا اشرب برأفتك مو جاوبني يا حسين هلا بخدمتك يا حسين بخدمتك الله الوادي متحب السعادة وانا احب حزاني بلا حزن اكبر هضيمة يحكي بيك لساني الوادي متحب السعادة وانا احب حزاني بلا حزن اكبر هضيمة يحكي بيك لساني الله قال الوالدين هم ربنا الثاني الله قال الوالدين هم ربنا بأبي أنت وأمي أنت رب أحزاني يا رب الهواجس وكسير المجالس وللوادم مدارس دمعتك هلا دمع بيك الدنيا حارت وفلاك الله دارت باب الجنة صارت حضرتك هلا يا حسين يا حسين المشاعر والحب هادي خدمتك انا يا حسين يا حسين المشاع الله الوادي بتحب السعادة وانا احب حزاني لا حزن اكبر عظيمة يحجي بك لساني الله قال الوالدين هم ربنا الثاني بأبي انت وامي انت رب حزاني يا رب الهواجس وكسير المجالس وللواد مدارس اي دمعته اي دمعت اي بيك الدنيا حارت وفلاك الله دارت وباب الجنة صارت حضرتك حق يلا يا حسين المشاعر يا حسين يا حسين والحب والخواطر يوم ارتبط حاضر يا حسين بخدمتك اي سيدي شنطيت لله وكل شي ذل عيونك سيدي شنطيت لله وكل شي ذل عيونك تطفي نيران القيامة دمعة لي بجونك طفي نيران القيامة دمعة لي بجونك شقدمت لو صار قبرك قبلة ويطوفونك شقدمت لو صار قبرك قبلة ويطوفونك المالك شار الطيب علت بلقمة من معونك يلا يا سيد عشقنا يا كعب صدقنا مولاي احترقنا الغربتك اي الغرب اي والخالد مخلد يا الما مثلك احد مولاي انت لو حد انت واختك اي يا حسين يا حسين المشاعر خادم يا حسين يا حسين والحب والخواطر دوم ارتبط حاضر يا سيدي شنطيت لله وكل شي ذل عيونك سيدي شنطيت لله وكل شي ذل عيونك تطفي نيران القيامة دمعة اللي يبجونك دمعة اللي يبجونك شقدمت لو صار قبرك قبلة ويطوفونك المالك شار الطيب علت بلقمة من معونة يالله يا سيد عشقنا يا كعبة صدقنا مولاي احترقنا الغربتك على الغرب والخالد مخلد يا اللي ما مثلك احد مولاي انت لو حد انت واختك يلا يا حسين يا حسين المشاعر اريد اختم بيت الدعاء جواب حاضر وخدمتك تعبت يا حسين الله انا عمري اسمي انا عمر اسمه هني تراب حدر جدامك انا عمر اسمه هني تراب حدر جدامك ناذر سنين اصير خادم الخدامة خادم هي وجهت وجه العزاءك واشتريت آلامك وجهت وجه العزاء واشتريت آلامك دمعي تتوضى دليل وصلى فرض خيامه يا الله يا واهب دمعنا يا منهل شرعنا هالليل انجمعنا برحمتك اي ابرحمتك ما نترك عزائك نعشق كربلائك ونذوب بولائك اي او حميتك هلا وحبيتك يا حسين المشاعر. خدمتك هلا الله الله انا عمر سنو هلي تراحت وجدامك نقر سنين اصير خادم الخدامك وجهت وتفل عزائك واشتريت آلامك دمعت توضى دليل وصلى فرض خيامك يالله يا واهب دمعنا يا منهج شرعنا هالليل انجمعنا اي برحمتك هلا برحمتك ما ندرك عزائه ونعشق كربلائه ونذوب بولائه اي ارحميته بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله.